بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في كتاب الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ومر بنا بأن المياه التي يمكن أن تستعمل أو المياه الموجودة إنما هي ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر أي طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، ونجس وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ثم مر بنا حكم الأواني التي يكون فيها الماء، فقلنا بأن الأواني يجوز استعمال كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، إلا آنية ذهب أو فضة أو مضببا بهما أو مقليا بهما. لا يجوز استعمال أواني الذهب ولا الفضة للرجال ولا للنساء، وإنما يجوز للنساء أن يستعملن الحلي من الذهب والفضة. أما الأواني، أما الأكواب، أما الملاعق أو السكاكين أو القدور أو الأقداح فلا يجوز. ونستثني بالنسبة للفضة إذا كان ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة، بمعنى انكسر القدح فربطناه بشريط من فضة، فهذا لا حرج، وذلك لأجل الحاجة ولأنه يسير. قالوا إذا كانت ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة فلا حرج. ثم بعد ذلك أول ما يبدأ الإنسان يبدأ بالاستنجاء، إذا أراد أن يتطهر وقضى حاجته يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار. أو الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، وإذا اقتصر على الحجارة فقط جاز ذلك إذا كان الخارج من موضع أصل، من خارج أصلي، ولم يتجاوز ولم يتعدى ما كان يخرج عادة. وأما إذا تعدى فلا يكفي فيه إلا الماء. قلنا الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، وإذا جمع بينهما فهو أولى. وإذا اقتصر على الاستنجاء أو اقتصر على الاستجمار كفى، أو اقتصر على الاستنجاء بالماء كفى. والماء لا بد منه إذا تجاوز الخارج موضع العادة أو كان الخارج من مكان غير أصله، ومر بنا هذا في درسنا السابق. إذا استنجى الإنسان وأراد أن يتوضأ فمن السنة أن يستاك، من السنة أن يستاك، والسواك من سنن، والسواك أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. ويقول الناظم به الصلاة فضلت 70، فصلاة بسواك مفضلة على صلاة بدون سواك 70 مرة، وهذا من كرم الله على عباده. فيبين لنا المؤلف رحمه الله في درسنا هذا أن التسوق بعود لين منق طاهر لا يتفكك لا بأصبعه ولا بخرقة، وإنما بعود. والأولى أن يكون هذا العود عود أراك. ما حكمه؟ قال مسنون، يعني من السنة أن يستاك الإنسان عندما يريد أن يتوضأ. وسيأتينا أن السواك أيضا مسنون عند الصلاة وعند الانتباه من النوم وعند قراءة القرآن وعند ما يريد الإنسان أن يأكل، فإنه مسنون. ثم يأتينا الخلاف بالنسبة للصائم، هل يستاك بعد الزوال أو لا؟ أما قبل الزوال فلا إشكال فيه، وأما بعد الزوال فهو محل خلاف عند أهل العلم، سيأتينا في بابه إن شاء الله. نعم. ما في. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: التسوق مصدر تسوك. التسوق ما هو أنا معي العود أعمل فيه هكذا، هذا ماذا تعمل أو ما هذا؟ نقول سواك. ولو جعلته في أسناني هكذا وأدرت ماذا تعمل؟ أعمل سواك. فيطلق على الآلة التي تستخدم ووعوده عود الأراك يقال له سواك، وعلى الفعل يقال له أيضا ماذا تعمل؟ أعمل سنة السواك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به. نعم. التسوك مصدر تسوك، إذا دلك فمه. إذا دلك فمه يدلك الأسنان ويدلك ويدلك اللثة ويدلك اللسان، ومن سقطت أسنانه فإنه يدلك محلها ويدلك لسانه. ويقول العلماء من قطع بعض لسانه فإنه يدلك الباقي، فيدلك الموجود. إن وجدت اللثة والأسنان واللسان دلكهما، وإن وجد البعض دلك الموجود. نعم. والسواك بمعنى والعود يستاك به، يقال جاءت الإبل تتساوك. جاءت الإبل تتساوك لأن أعناقها يلمس بعضها بعضا، وأنا بهذه الآلة ألمس الأسنان وأدلكها، ويقال جاءت الإبل تتساوك أي أعناقها يلمس بعضها بعضا. نعم. إذا كانت أعناقها تستغرب من الهزال. نعم. وكونه أي التسوق عرضا. نعم. بالنسبة إلى الأسنان. بالنسبة للأسنان عرضا، وبالنسبة للفم طولا. نعم. وطولا بالنسبة إلى فمه، لحديث الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يستاك عرضا، ولو استاك الإنسان من البداية طولا لجاز ذلك، لو استاك طولا لجاز ذلك، لكن من السنة أن يستاك عرضا وأن يبدأ بجانب فمه الأيمن ثم يديره إلى الأيسر، ثم بعد ذلك يستاك بالنسبة للفم، وبالنسبة للحنك واللثة يستاك طولا. وعلى أي هيئة استاك جاز ذلك. نعم. في حديث الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا، وكونه بيسرى. وكونه يعني يستاك باليد اليسرى، لو استاك باليد اليمنى لكن من السنة أن يستاك باليد اليسرى لأنه ينظف، لأنه يزيل، لأنه ينقي، وهي التي يكون بها التنقية، يعني اليد اليسرى. اليد اليمنى لما كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره كله، لكن ما يستقدر أو ما يزال يكون باليد اليسرى، ويستاك بيده اليسرى عرضا يبدأ بجانب فمه الأيمن. ونقول للإخوة الأكارم بأنه لو استاك على أي هيئة جاز ذلك. نعم. وكونه بيسرى أي بيده اليسرى نصا كانتثاره، على الأسنان جمع سن بكسر السن كانتثاره، لأننا ما مر بنا أمس بأنه إذا تمضمض واستنثر فإنه يكون ذلك بيده اليسرى. نعم. وعلى أسنان جمع سن بكسر السين، وعلى لثة بكسر، يعني الأسنان جمع سن، وعلى اللثة يعني ينظف الأسنان وينظف اللثة وينظف اللسان، أي جميع الفم، أي جميع الفم ينظفه عما علق به عند وضوء وعند صلاة وعند قراءة قرآن وعند انتباه من نوم وعند تناول طعام، فمن السنة أن يستاك. نعم. وكونه بيسراه أي بيده اليسرى نصا كانتثاره، على أسنان جمع سن بكسر السين، وعلى لثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة، وعلى لسان فإن سقطت أسنانه. إذا ما له أسنان دلك مكانها، دلك مكان الأسنان، يعني كثير من الناس ما يكون عنده أسنان، فكل سقطت فهو يمر السواك بمكان الأسنان لينظفه وليزيل ما علق به. نعم. وعلى لسان فإن سقطت أسنانه الساك على لثته ولسانه، قلت وكذا لو قطع لسانه فإنه يستاك على الباقي، لو قطع نصفه فإنه يستاك على النصف الباقي. نعم. قلت وكذا لو قطع لسانه استاك على أسنانه ولثته، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا نهينا عن شيء علينا أن نجتنب وأن نبتعد وأن ننأى ولا نخالف ما ورد من نص، وإذا أمرنا بأمر فيكون حسب الاستطاعة وحسب المقدرة. نعم. بعود الرطب أي لين، بعود يستاك بعود، سيأتينا إن شاء الله، لا بأصبعه، الأصبع ما تؤدي الغرض، ولا بخرقة أي بمنديل، وإنما يكون بعود، وأطيب الأعواد هو عود الأراك، وأثبت الطب الحديث بأن فيه خاصية لعلاج اللثة وعلاج الأسنان لا توجد إلا في الأراك، مهما استعمل الإنسان من فرشة ومن معجون ومن غير ذلك من وسائل التنظيف فلا تؤديه ما يؤديه عود الأراك. قد يقول بعض الإخوان أنا قد اعتدت على الفرشة واعتدت على المعجون من نوع كذا، نقول لا مانع، استمر فيما اعتدت عليه، ولكن اجعل معك سواكا تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت الوضوء فأدر السواك، وإذا أردت الأكل فأدر السواك، وإذا أردت الصلاة أو قراءة القرآن أو استيقظت من النوم فأدر السواك، مع استمرارك على المعجون وعلى الفرشة وعلى الأشياء التي تستخدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقال لأمرتهم، والمقصود بهذا الأمر أمر إيجاب، وإلا أمر الاستحباب أمر نبي عليه الصلاة والسلام. ويقول فيه الناظم فيه الصلاة يعني بالسواك، فيه الصلاة فضلت 70، وهذا فيه نص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيمكن للإنسان إذا كان قد اعتاد أن يستعمل الفرشة أو المعجون أو غير ذلك أن يستمر في استعمالهما على حسب ما يرى، لكن لا يحرم نفسه الأجر، لا يحرم نفسه ما وعد به المصطفى عليه الصلاة والسلام من استخدام أو استعمال السواك، ويكون بعود عراق، لأن هذا يطيب وفيه مزايا كثيرة، ينظف ويصحي الدماغ ويقوي الفكر ويهضم الطعام وينقي اللثة ويعذب أو يسهل ما على الحنجرة أو ما حولها، يعني وجد فيه فوائد لا تعد ولا تحصى ولا توجد هذه إلا بأعواد الأراك. بعود رطب أي لين، ولو عبر به كالمقنع وغيره لكان أولى، فيشمل اليابس والمندى، ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره. ما يكون عود قاسي، لأنه لو جاء مثلا عود قاسي أو خشبة مثلا وبدأ يعمله عادي تضر، لكن إذا جاء بعود عراق لين لا يتفتت، لأنه إذا كان يتفتت فإنه يؤثر على الأسنان من بقاياها، يعني يؤثر على الأسنان ويبقى في الأسنان إلى وقت طويل، وربما حصل بهذا ضرر. أذكر في قصة، يعني كانت أم الحجاج بن يوسف وكانت في الطائف عند زوجها المغيرة بن شعبة، وجاءها بعد الصلاة بعد الفجر ووجدها تستعك، فسأل قال إذا كان من أثر الطعام، إذا كان من أثر عشائك فأنت قذرة، يعني تركتي من العشاء إلى الآن تستعكين، وإذا كان من الغداء فأنت نهمة قبل ما تطلع الشمس وفي جالسة للغداء، يعني تستعجلين في الطعام، ولكن كنت فبنتي. ومعنى كنت فبنتي يعني هذا هو الطلاق. قالت والله ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا، وليس هذا ولا ذاك، وإنما استكت وعلق بأسناني من السواك فأنا أزيلها، وإلا له طعام عشاء ولا غدا. ثم المهم أنه ندم على ما حصل منه حينما قال كنت فبنتي، فذهب فوجد أبو الحجاج وهو يوسف الثقفي، قال لا تفت فلانة، فتزوجها وأنجبت له الحجاج. وكان الطلاق في البداية أن يقول الإنسان لامرأته كنت فبنتي، يعني كنت في عصمتي والآن خلاص. قالت والله ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا، وليس هذا ولا ذاك، وإنما السكت وعلق بأسناني. فالمهم أنه لا يتفتت، فإذا تفتت فقد يعلق بالأسنان منه شعيرات أو يعني خصلات تؤثر، وإنما إذا كان من الأراك يكون متماسك، وكل ما استاك الإنسان ومضى مدة يمكن أن يقطع ويأتي به يعني تسوق جديد ويقطع وهكذا. نعم. فيشمل اليابس المندى، ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت نعم في الفم، ويكره التسوق بغيره، أي بغير العود الطيب المنقي اللين. نعم. أي غير العود اللين المنقي الذي لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت كاليابس. اليابس يتفتت. نعم. والذي لا ينقي والذي يجرح كالقصب الفارسي. لو استاك بقصب او استاك بعود ريحان او رمان فان هذا يضر. نعم. والذي يجرح كالقصب الفارسي والذي يضره كالريحان والرمان ولا يتفتت في الفم ولا يتخلل ايضا برمان ولا ريحان لانه يحرك عرق الجذام ويضر، لانه ثبت انه يضر ما كان من الرمان او من الريحان، وانما اطيب الاشياء وانقاها وازكاها واعذبها رائحة هو الاراك، عود الاراك. نعم. لانه يحرك عرق الجذام كما في الخبر ولا بالقصب قال بعضهم ولا. ونقل الاطباء في يعني انه بعد التحليل او بعد التحاليل الاخيرة وجدوا ان عود الاراك فيه مزايا لا توجد الا فيه، وفيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، وهو خفيف المحمل ويمكن للإنسان أن يستخدمه بسهولة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وقد ورد في السنة المطهرة الحث على استعمال السواك. نعم. قال بعضهم ولا بما يجهله لئلا يكون من ذلك، يعني يستاك بشيء يعلمه، يعلم أنه من أنواع الأراك أو من الأنواع التي لا تضر، أما إذا جاهل قد يسبب جروحا للثة وقد يسبب ثغرات وحفر في الأسنان، فلا يستعمل شيئا يجهله فقد يضر به وهو لا يدري. مسنون يا محمد، وش قلنا في مسنون؟ كيف نعربها؟ مسنون مسنون. لا، كيف نعربها؟ الإعراب مرة سألتك وأجبتني نسيت. نعم. لا، إعراب مسنون. إعراب مسنون خبر المبتدأ، لأنه قال التسوك بعدين وصف بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، وش حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو مكروه؟ هل هو محرم؟ هل هو مندوب؟ قال مسنون. قال مسنون، الآن التسوك مبتدأ ومسنون الخبر. نعم. هو يقول ابن مالك. نعم، ارفع صوتك شوي. والخبر الجزء المتم الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة. وقال التسوق بعود طيب، هل هو واجب؟ هل هو محرم؟ هل هو مندوب؟ هل هو كذا؟ قال مسنون. فالآن وصل أو وقفنا على الخبر، وتعريف الخبر لأنه الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. قلنا خبر. نعم. مسنون خبر عن التسوق، خبر عن التسوق وما عطف عليه، لأن أول عبارة عندنا عن التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بأصبعه ولا خرقة، وما عطف عليه، وش حكمه؟ طيب هذه الأوصاف هذه اللي ذكرت رحمك الله، ما حكمه؟ قال مسنون. فإذا تسوك الإنسان بهذه بالعود الذي اتصف بهذه الصفات فعمله هذا من السنة. نعم. مسنون خبر عن التسوك وما عطف عليه مطلقا، أي مطلق يعني في كل الأوقات، في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند الأكل، عند الشرب، مطلقة. وهناك أوقات يتأكد فيها. أما بقية الأوقات، لو قام الإنسان واشتاك مثلا بعد منتصف الليل، نقول عملك جيد. لو اشتاك في الضحى قلنا عملك موفق. لو اشتاك في المساء قلنا أصبت. كل الأوقات مندوب، كل الأوقات مسنون، لكن سيأتينا أوقات يتأكد، وسيأتينا أوقات محل خلاف بين أهل العلم. هذه الأوقات اللي محل خلاف بين أهل العلم إذا كان الإنسان صايم وبعد الزوال، يعني بعد الظهر إلى ما إلى وقت الإفطار، هذا محل خلاف، وسيأتينا إن شاء الله القول الراجح فيه. الذين منعوا قالوا لأن الإنسان إذا كان صائم فينبعث من فمه رائحة، وهذه الرائحة هي الخلوف. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريحه. فهذه رائحة عبادة محببة، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، فلا يعمل الإنسان على إزالتها. الذين قالوا لا، قالوا إن السواك له علاقة بالفم، أما الرائحة التي تنبعث من المعدة فالسواك لا أثر له فيها، ويبقى الخلوف على ما كان عليه، وسيأتينا ذلك مفصلا إن شاء الله. مطلقا أي في كل الأوقات والحالات، لحديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة. حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تروي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو ما قلت حروفه وكثرت معانيه. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرأس. السواك خصلتين: مطهرة للفم، مرضاة للرأس. ففي هاتين الخصلتين ونعم بهما، ما أجملهما وما يعني وما أشد حاجة الإنسان إليهما: تطهير للفم وتنقية له وتنظيف له وإرضاء للمولى سبحانه وتعالى. هذا السواك البسيط، العود الأراك اللي يضعه الإنسان في جيبه. تقول الصديقة بنت الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرأس. نعم. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرأس، رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقا، وروى أحمد أيضا عن أبي بكر وابن عمر، وروي عن مسلم وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. إذا دخل بيته، إذا قرب منه يعني دخل البيت وأراد مقابلة الأهل أو من في البيت يبدأ بالسواك ليظهر بالمظهر الدائق صلى الله عليه وسلم، فدل على أهميته. كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، إذا أراد أن يصلي استاك. ورد أنه كان إذا أقام المقيم، من أقام الصلاة، فإنه يستاك ويقول استو، فيكون آخر عهده قبل دخوله بالصلاة أنه يستاك. إذا أراد أن يقرأ القرآن استاك، إذا أراد أن يتناول طعام استاق، إذا استيقظ من النوم استاق، وهكذا. نعم. إلا لصائم بعد الزوال فيكره. هذا قول، والقول الراجح أنه في جميع الأوقات لا يكره، لا لصائم ولا لغيره. فمن علل لأن الصائم له وضع خاص، هذا لأن الصائم ينبعث من فمه رائحة خلو المعدة من الطعام، وهي نتيجة عبادة، والعبادة محببة، وهي الخلود. وأفضل الأعمال يقول أفضل ما يتعبد به الإنسان هو الصيام، فلذلك قالوا يقرأ بعد الزواج. ومن قال لا يؤثر على تلك الرائحة فإنه يستاك بالفم، قالوا يستاك دائما صائما أو غير صائم، وهذا هو القول الراجح أنه لا فرق بين الصائم وغيره. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال، والذي يظهر غالبا هو الخلوف، هي الرائحة التي تنبعث من فم الإنسان. نعم. ولأنه أثر عبادة، ولأنه يعني الخلوف هذا أثر عبادة مستطابة شرعا، وهي أن الإنسان يتقرب إلى الله بالصيام. نعم. ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فتستحب إدامته كدم الشهيد، كدم الشهيد الذي لونه لون الدم يأتي يوم القيامة ورائحته ريح المسك. نعم. ويباح السواك قبله، أي قبل يعني قبل الزوال، إذا كان الإنسان صائم لا يعني عند الجميع بأنه مستحب.